إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحابته والتابعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الأرض من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد يحزننا ان نتكلم اليوم عن ابنائنا وعن اطفالنا اولئك الشروع الرفيعه الذين نراهم متسكرين في الطرقات وفي الاسواق وفي الجمعيات كانه لا ابد لهم ولا لهم كانهم اجتمعوا من الارض اجتماعا هؤلاء لسنا نتكلم عن النقطاء ولسنا نتكلم عن وجوب الوالدين انما نتكلم عن ابنائنا الذين يذهبون غالبا وخاصين جلوسا في الشوارع وفي الطرقات وهم نقطه لكل شهر ولاده وبل تجاوز الامر فرقهم من ذلك حتى بدا معهم بين الحوالي وبين الطرقات وعلى أبواب المساجد ونحن نصلي في رمضان وفيما بعد رمضان وهم يتسكعون في الشوارع. هؤلاء نعرف من هم ونعرف آثارهم ونعرف أهليهم إلا أنهم مع الأسف أهملنا تربية هؤلاء الأبناء حتى في النهاية إذا نشأ تلك نشأة سيئة ونشأ نشأة بعيدة عن الدين وتلقفته أيدي السوء وأيدي المسلمين ونشأ مجرما ناقما على مجتمعه وعلى دينه وعلى بلده صرنا نضحك أحراسا بإخلاصه وصرنا نتحفظ عن هذه الأيام حتى إذا نشأ ابن عاص لوالده أصبحنا نذكره بالآيات وقد خاف زمن التربية بعدما كان تحت أيدينا وتحت إمرتنا ثم تركناهم عملا للشارع تركناهم عملا لأصحاب السوء تركناهم عملا بالإذاعة والمحطات المواضية وكل مخطوط من العالم وبعد ذلك نتحسب ونتندم. إن الشريعة قد عادت أولئك الآباء الذين أحملوا أبناءهم ونصحتهم وذكرتهم وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والأم راعية في مال زوجها أو المرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. قال أنس إن الله سائل كل أحد يوم القيامة عن ما استرعاه أحسب أم ضيع. نعم يسألنا ربنا عن أبنائنا أبناءهم أم ضيعناهم إلا الأخوة يقول أن تربية الأبناء هو أن تصله إلى مدرسة موثوقة وأن تأخذ في نهاية على سؤاله ويظن البعض الآخر أن تربية أبنائنا هو أن تلبسه أحسن لباسه ويظن البعض الآخر أن التربية الجيدة الحقيقية للأبناء هو أن يجيد اللغة وأن يكون متكلما فصيحا لا أكثر من ذلك ويظن البعض أن التربية الأبناء إنما هي مقتصرة على اللباقة وعلى شيء لغرة من الآداب لا أكثر من ذلك ويظن البعض أن مسؤوليته تنتهي عند أبنائك بمجرد أنه أنفق عليهم وجهز لهم بيتا ودارا ووقاه تحت الشمس وبلد الشتاء وبذلك تنتهي المساءلة عنه والله تعالى يذكر وينبه صلى الله عليه وسلم قوا أنفسكم وأهليكم نارا كما ذكر الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي إذا أهملت تربية أبنائك فليهم سيكون مع الحجارة وقودا لنار جهنم. كيف أنت حينما تمر على الصراط فتكون الصراط وتسن القدم لابنك أو بنتك في النار فتسقط في نار الجحيم وتراها تتلظى وتتعفف بسبب إهمالك أنت لتربية الله فاغفر ربك مغفرة ألا تفكر ساعة لأن الله تعالى مضيق بين يديك وربما طلع عليك الحساب الشريعة أكبر من هذا، وأكثر الشريعة أكبر من أكبر من ذلك، وهذا هو الموضوع المفضلة. كيف نصنع على الأمور في الغالية؟ كيف نصنع منه الرجال؟ وبالذات الكلام على الذكور. كيف نقضي على النوم والتخلص في حياة أبنائنا؟ كيف نصنع منهم أبطالا؟ كيف نحن في هذا الحياة؟ كيف نجعل منهم رجالا صالحين لأهل دينهم وصالحين لأوطانهم وصالحين لمجتمعهم؟ كيف نعتمد عليهم ونتكئ عليهم في حال مرضنا او في حال سفرنا؟ كيف رفعهم الشرع وكيف رفعهم الشارع والعبيد سبحانه وتعالى؟ قد رفض النبي صلى الله عليه وسلم رموها عيسى: تصنع من يدك الهمل، تصنع من يدك الذي تركته في الشارع، تصنع من يدك الذي رفعته فاشتريت له كل ما يريد من اجهزه الكمبيوتر ومن الان الاسماك. يعني الناس ما قصروا حتى السياق يشترونهم، والبقيات ما شاء الله ما في ملك الا ومتع ابنه بشرائه. هذه هذا السلاح، وكل ما يحدث في هذا الموضوع له. نعم، ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل اعرفت ما ارست به؟ هل الذي ارست به هو روحا ام هو معنى؟ هل ارستم به الارواح ام الاشباح؟ هل ارسنا به المعاني التي ارادها الله تعالى؟ ام اننا خلقنا له مجرد التوفيق؟ ام نحن نرى ابناء؟ اخرجوا من ليش وانظروا الى ليش انتوا ابناءنا. انهم من الطرقاء، انهم من الاشواق، انهم من الجمعيات. هؤلاء هم رجال الوطن، هؤلاء هم رجال المستقبل. انظروا فلوسهم، فليجلسوا الى ما يريد. انظروا ماذا يتحدثون، عن ماذا يتحررون، ماذا يناقشون، في ماذا يتكلمون، ماذا ينظرون، ما هو همهم، عن ماذا يتكلمون، عن ماذا يناقشون. مر عليهم نور العالم. أو سمع لسانك لم تستمع وانظر اليه، ولا تشكو لهم. لربما كانت اجيالنا افضل من هذه الاجيال، وربنا يعينهم لانهم في زمن فتنه وانفتاح. الله تعالى بالنعم. لذلك تحسن علينا ايها الاحباب ان نتكلم عن معاني الخشونه، كيف تحسها في ابنائنا، ولم تدعو منهم الميوعه، ولم تدعو منهم الاعتماد الكلي على الدوله، والاعتماد الكلي على الاهل، والاعتماد الكلي على الغير، حتى انهم غير قادرين على اداره شؤون انفسهم، فضلا عن اداره شؤون بيوتهم، فضلا عن اداره شؤون دولتهم في المستقبل. ايها الاحباب، ان ضياع ابنائنا اليوم انها ملائكه تنذر بمجتمع منسدح مستقبلا. لربما بدانا نجني ثماره بانتشار المخدرات، وبدانا نجني ثماره بالشذوذ، وبدانا نجني ثماره بالسرقات والانحطاط. ولذلك ادرس الان حتى ترى بعد ذلك النتيجه. هذه المعاني مستقاة من الشريعة، هذه المعاني مأخوذة من كتاب ربنا الكتاب الخالص، مأخوذة من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، ولا ضررا يقوم بجناحه في السماء إلا وأمر منه علم صلى الله عليه وسلم. من معاني الرسول، وقد تكون معاني لطيفة بسيطة دقيقة، إلا أنها تفيد وتنفع. منها تثنية الأولاد وإشعاره بأنه إنسان محترم له معنى وهو أعظم مما يتصور، فمناداته بأبي فلان أو مناداته بأم فلان ينمي لديه الإحساس بالمسؤولية، ويشعر الطفل بأنه أكبر من سنه فيزداد في نضجه، ويرتقي شعوره على مستوى الطفولة المعتاد، ويحس بمشاركته بالكبار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصغار بأبي فلان وبأم فلان، كما ثبت ذلك في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن للناس خلقا، كان أحسن للناس خلقا، وكان لأخر يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، يعني سنتين ثلاث سنوات، أحسبه فطيما، أزرع، أحسبه فطيما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا قال: يا أبا عمير، ماذا على الطير؟ عنده الطير، يقال له الطير، ما هذا الطير؟ فقال صلى الله عليه وسلم يواسيه. الشاهد من ذلك أنه كان يناديه وهو طفل فطيم، وهذا ينمي فيه الإحساس بالمسؤولية، وأنه رجل وهو تفاخر أن يكبر فينزل ويقول له ابن فيسميه بما كانه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في البخاري في حديث آخر عن أم خالد بنت خالد نجلة صغيرة فأتي بها قد تحمل. قال ابن حجر وهي إشارة إلى أنها صغيرة فأتي بها تحمل. فأخذ صلى الله عليه وسلم الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي يعني البسيه حسنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا سناه وليس الحبشية إنه حسن وإنه حسن. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. جدد هذا مع الناس شوف إذا وجدت البيت بعد شوي جدد هذا مع الناس ووسع عليه ملكنا وستنظر أنه سيكبر في عقله قبل أن يكبر في بدنه. هذا واحد من غير ما عنده الأولى في أبنائنا. وثانيا أخذ الأطفال من المجامع وإحداثه مع الكبار. لماذا تتبع أبنائنا في مجامعنا؟ يقول رأيت فيه تفرقا أنثويا فقلت له عجلة رجل ذو شهامة فيك تفرقات أنثوية. قال والله يا شيخ أعظم جرم ارتكبه أبي في حقي أنه كان قد حرمني من مجالس النساء فلم أتعلم الرجولة ولا الأخلاق وإنما نشأت في البيت عند أمي وأخواتي وهذا أمر أخر. إلا أستغفر الله اتفقت إلى أبنائنا في البيوت وهذا أخذه كان لك صلاة الجمعة الصلاة الخمس صلاة العيد رمضان الحضور في زيارتك لأقاربك وأهلك. لماذا لا يذهب ابنك معك إلى الديوان؟ إن كان في ديوانك منكر فأنت آثم قد ضللت أو أنك لا تريد أن يطلع ابنك على حقيقة قتلك لوقتك وضياعك لعمرك في الديوان. لماذا لا تأخذ معك إلى المجالس النافعة؟ خذه معك إلى المجالس النافعة. دخلت السوق قبل الإجماعات دخلت إلى أي مكان قبل الإجماعات فليتعلم. وهذا ثبت عن الصحابة يأتوا بأطفال الصغار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء وكتاب علماء التربية يقول هذا مما يرتق فهمه ويزيد في عقله ويحمله ويحميه على مدركات الكبار ويرفعه عن الاستخراق في اللهو واللعب. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كان يقول إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأطفال. قال معاوية بن قرة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من الصحابة وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيطعمه بين يديه لنكفل بالكس ويأتي من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحمل ابنه ويطعمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي وصححه الألباني رحمه الله جميعا. هذا من غزنا على الأمور في أبنائنا وهو ما حيث مجالس الكبار وسكر أن شيء غيره. ثالثا حدثوا عن البطولات حدثوا عن الأجزاء حدثوا عن الكمل من الأعمال في قوم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حدثوا عن قصة الأنبياء حدثوا عن الصحابة رضي الله عنهم. خذوا فلينظروا إلى أحوال هؤلاء من خلال قصة تقرأها عليه أو صريح يسمعه أو منه يشاهده. حدثوا عن هؤلاء فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحدثون أبناءهم بل يقحمون أبناءهم في المعارك والقتال نرجاء أن ينشأوا نشأة عظيمة وهذا لتعليم الشجاعة في نفوسهم وهي من أهم صفات الرجولة التي يجب أن نغرسها في نفوس أبنائنا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى رفع الإقبال أن أعتقد أن الزبير بن عوام جاز حينه أكبر من الزبير معه في معرض اليهود ولم يزال الصين عبد الله بن الزبير 12 سنة أول مولود ولد في المدينة. مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات تولى الخلافة أبو بكر السنة الثانية ليرموت عمره 12 سنة وقد ذكر هذه المعركة عبد الله بن الزبير. قال ابن حجر رحمه الله قال وكأن الزبير آنس من ولده عبد الله شجاعة وخلوصية فأركبه الفرس ودخل به إلى معركة اليرموك. وذكر ابن المبارك في كتاب الجهاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك ولم يتجاوز سنه 13 سنة 13 سنة ولم يتجاوز عمره 13 سنة. فلما انهزم المشركون هزم الكفار فلما انهزم المشركون حمل عبد الله بن الزبير فجعل يجهز على جراحه اي على الفرس ما يقول. وقوله يجهز المؤمن قتل من وجده مجروحا وهذا يدل على شجاعة شمس وجامعه بما تحمل من ابيه رضي الله عنه جميعا. هذا بس معامل الرجولة في أبنائنا أن نأخذهم وأن نطلعهم على أحوال الكبار وأحوال النساء. الا اذا كنا نعتزم بخارجنا ونعتزم باختلافنا ونعتزم باجدادنا، اما اذا كان لم يكن للاب تكسر او لم يكن للاب تاريخ يفتخر به فهذه ازمه اخرى. اما اذا كان الامجاد والتواريخ الذين يفتخر بهم الاب انما هم هبل في التاريخ واطفال واضرار، فهذه قضيه اخرى يحتاج ان تدعو قولا يعلم من هو الكمل ومن هو التاريخ وما هو التاريخ ومن هو الرجال. رابعا، علينا ان نعلم ابناءنا الادب، الادب مع الكبار، ومن ذلك ما اشاره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال يسلم الصغير على الكبير والضار على الصاعد والقدر على الكثير. اننا نلحظ طرفا من سوء الادب والاخلاق في ابنائنا، وربما قررها البعض على انها خطوره وملاحظه، الا انها في حقيقتها نوع من جمله الادب والتربيه تحتاج منا الى نوع من الواقع. ونحن نرى ربما ابسط انواع قله الادب اننا نصلي في المساجد وابنائنا في الشوارع جمعا، بل ربما نصلي في المساجد والشباب يتكفعون على ارصفه المساجد يشرب الدخان ونحن نصلي. وربما من قله الادب عدم احترام صيانه المساجد، وقد تاتينا كثيرا في رمضان ممن يدرك المسجد الى الداخل وفي الحمامات اعزكم الله، ومنهم انهم ابناؤنا، انهم ابناؤنا لم ياتوا من كوكب اخر وانما هم ابناؤنا واباؤهم معنا، وهذا ما اعتقد قله ربط معاني التربيه في نفوس ابنائنا. خامسا، يعطى الصغير قدره وقيمته في المجالس، فاذا حضر فلا يهمل ولا يهمش ولا يحقر ولا يسكت، وانما يعطى قيمته لعل الله تعالى ان يغرس فيه الخير والبركه. وما يوقف ذلك حديث سهل بن سعد قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح، وعن يمينه غلام هو اصغر القوم، عن يمينه غلام هو اصغر القوم، وعن يساره اشياخ وكبار من الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اتاذن لي ان اعطيهم اشياء؟ تمشي على اليمين بس هم على اليسار اكثر مني، يا غلام اتاذن لي ان اعطيهم اشياء؟ قال الغلام والله ما كنت لاوثر بفضلي منك احدا يا رسول الله. اذا انت شرف انا تقول البركه يا رسول الله، ما اعطي البركه احد يا رسول الله، ما اوثر بفضلك احدا يا رسول الله. هذا لو عندك موضع اذا ما ضربوه في المجلس لربما سحبوه مسحولا بين يدي والديه، سحبه الله رجل من المجلس اشياخ على اليسار، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه بشيء وسكت الجميع، فلم يحقروه رضي الله عنه وارضاه، اخرجه البخاري. وفيه نوع من الادب واحترام راي الاطفال وعدم تحقيرهم. تعليمهم الرياضه التي فيها رجوله، الرياضه اليوم يتعلمها الشباب لعرض قوته وفضل عضلاته على الناس، فتجده يضرب الكره ويتعلم رياضه الاحقار ويتعلم الرياضات الكثيره والقليله، لا بقصد ان يتقوى على طاعه الله في يوم من الايام، وان يكون جسدا صحيحا فيه عقل صحيح، وانما اراد ان يبرز عضلاته كما فعل في حال كثير من المحيط، كما ذكر الله تعالى عنهم تعجبك اجسامهم وان يقول تسمع لقولهم كانهم كتب مسنده يحسبون كل صحه عليهم. مع الاسف اصبح الشباب اليوم لا يتعلم الرياضه لاجل الدين ولاجل ان يهب المنادي للجهاد، قاموا وان نادى المنادي للدفاع لا فقط، وانما يتعلموا لفتح العضلات، ولذلك يجيبهم الاسواق كل واحد نفسه للقرار ومخصص نفسه ولابس سليل ضيق ومطلق عضلاته، وان تقطع عليه يسقط كانه قصب مسند يحسبون كل صيحه عليه. هذا ما طلبه الله تعالى، انما طلب منا ان يتعلم الابناء مع الاحتساب، يتعلموا مع الاحتساب، يتعلموا مع معرفه الغايه، ان يتذكروا ما المقصود من هذا. ولذلك كل عبادة لم تكن مصحوبة هذه العبادة في فضيلتها لربما تأخر الثواب معك، إذا ما تعرف المقصود من كل عمل ما فائدة هذا العمل، ما تعرف الثواب المترتب على هذا العمل ما فائدة هذا العمل. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة أن علموا أبناءكم العون، هذا الذي كتب عن عمر قال علموا أبناءكم العون أنهم يعمون ويتعلموا ما فيه خير للمسلمين. سابعا، تجنيده اسباب الميوعه والتفنن، اذا اردنا من ابنائنا ان ينشروا رجالا جنبه اسباب الميوعه والتفنن، فيمنعه وليه كما يقول الفقهاء، يمنعه وليه من رقص كرقص النساء وتمايل كتمايلهن، ومشطه كمشطهن ويمنعها من لبس الحرير والذهب. قال مالك رحمه الله: وانا اكره ان يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لانه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم الذهب، فانا اكره من الرجال الكبير منهم والصغير. اخرجه الامام مالك في الموطا. ثانيا: تجلت اهانته خاصه امامك قليل، فان ذلك يولد فيه نقله ويولد فيه رد الفعل وترك اللقاء. تاسعا: عدم احتقار افكاره وتشجيعه على المشاركه باي طريقه كانت. عاشرا: اعطاؤه منه اشعاره باهميته. وهذه فيها اربع نقاط، اذا اردت ان تشعر الرجل بقدره واهميته ففيها نقاط، منها القاء السلام عليه كلما مررت عليه، ابنك كان ولا غير ابنك، حتى تعطي قدر مسؤوليتك سلم عليه اذا مررت عليه. كما ثبت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه، مر على غلمان فسلم عليه. أخرجه الإمام مسلم إذا تجد الحجر وحقه إن مررت عليه فسلم عليه. ثانيا: استشارته وأخذ رأيه خاصة فيما يخصه في دراسته أو في ألعابه أو في حقوقه أو في حقوقه أو في نفسه، وربما قد تظهر عمله فاستشرته بما يخصك أنت وبيتك وجلدك، وربما حملته هم الأمة فاستشرته بقضايا المسلمين، كيف نصنع لهذه؟ أعيني أشد علي. ربما كبرت عمله إشارته وأخذ رأيه. ثالثا: تغذيته مسؤولية، مسؤولية بعض الأشياء، يذهب للجميع يشتري بعض الحاجات ولو مع السائق ولو مع إخوانك، ولكن حمله بعض المسؤوليات وسترى أن ابنك سيترقى بعد ذلك. رابعا: تأمينه على بعض الأسرار حتى يشعر بقيمته وبمعناه، فإنك إن أمنته على سره شعر بمكانته وأن له مكانة عندك. وقد ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه كما جاء قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علي، ثم بعثني إلى حاجته، فأقرأت على أمي وجلس صلى الله عليه وسلم تحت الجدار، أرسلت وجلس تحت الجدار وأقرأت على أمي، ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدها رجعت لأمي، فلما جئت لأمي قالت: ما حدثك يا أنس؟ وفي صحيح ما حدثك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته. قال: ما حاجته؟ ماذا يريد؟ هذا طبيعي، سألت. قلت: ما حاجته؟ فقلت لها: انها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. قال: انه سر، ما انت نذهب مني. قال: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. وهذا من درس معاني الرجوله تعليمه الجرعة. علم ابنك الجرعة، دعه الحج، لماذا لا تقبل الحج؟ دعه ان يدخل بين الناس، دعه ان يتحرك بين الرجال، قد قبل الحج رضي الله عنه يتخطى هذه الجموع كلها فيمشي ويتعثر ويصمت حتى يصعد المنبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فلما تعثر به الكون فسقط نزل له النبي صلى الله عليه وسلم فحمله وجلسه معه على المنبر. علم ابنك الجرعة، الجرعة بالحق، يتكلم يقول هذا حق وهذا باطل، لماذا لا تحمله الجرعة؟ علمه الاهتمام بالخشنة في ملابسه وجنبه الميوعة في الأزياء، في قصات الشعر، في الحركات، في المشي، تجنبه لبس الحرير وهو من مظاهر الإنسان. أبعده عن الترف وعن حياة الدعة وعن الكسل والراحة والبطالة. وقد قال عمر: استوكلوا فإن النعم لا تزول. نعم، النعم لا تزول، فعلمها خصولة أحيانا. جنبه مجالس اللهو ومجالس الباطل والغناء والموسيقى، فإنها مناسبة للرجولة، مناسبة لصفة الجد والأخلاق الحميدة إلى الرجال. أيها الأحباب الكرام، الحديث ذو سجود والموضوع طويل، ولذلك نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا النية والذرية، فهو لذلك وقالوا عليها الأمة فاصبرون. استغفر الله العظيم الجليل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه والتابعين وبعد. من المسؤول عن تربيه الابناء؟ يا ترى هل المسؤول عن تربيه الابناء؟ أنا المسؤول عن صفية الأبناء يوم؟ أنا المسؤول عن صفية الأبناء كلاهما الأب واليوم؟ أنا المسؤول عن صفية الأبناء الجولة؟ أنا المسؤول عن صفية الأبناء المجاورة بعينها؟ أنا المسؤول عن صفية الأبناء الإنسان؟ أم الصحابة؟ أم الخدم في البيوت؟ أم كل إنسان يتربى بالطريقة التي أهواها ويريدها؟ أم أن الله تعالى يطلب من ربنا أن يرث الإيمان في نفس كل طفل وينزل عليه إلهام ليلي فيصبح متدينا ومواطنا صالحا؟ من المسؤول؟ إن المسؤولية الحقيقية للمناهج خاص على الذي أنزل هذا الولد، إنه الأب وهي الأم، هما مسؤولان عن تربية هذه العاصمة إلى الله. ولذلك سيسألهم الله تعالى يوم القيامة عن أمانته أحفظوا أم ضيعوا؟ فإذا حفظوا أكرمهم الله تعالى، وإن ضيعوا أعظمهم الله تعالى. وقد وقفت على مقالة جميلة للدكتور عبد الملك القاصي يصف حال الآباء والأبناء في إهمالهم لأبنائهم، إذ يقول: فالأب مشغول أرهقه الجني وذهب وراء حطام الدنيا، والأم تطلب أكباد الإبن لأسواق ومحلات الخياطة، ولا يدين أي منهما وقتا للتفكير في أمر فلذات الأكباد سوى توفير الغذاء والكساء، فيتساويان مع الأنعام في ذلك. إنا برب المشيئة، إنما همه أن يوفر لهم الطعام، وكذلك الأب همه أن يوفر لأبنائه الطعام والكساء. أما ذلك الطفل المسكين فإنه أمانة مضيعة ورعاية مهملة تتقرفه الريح وتعصف به الأهواء، عرضة للتأثيرات والأذكار والانحرافات في حضن القبيل أحيانا وفي حضن الشارع أحيانا وعلى سلبات الطريق أحيانا أخرى، وتلقى القدوة المسيئة وتلقي القدوة المسيئة ظلالها على حال هذا الإبن، فينشر ابنا منحرفا لا أحد يعلم عنه إلا هو حينما يتحقر من أخلاقه ويكون مواطنا سيئا حينما يكبر. أيها الأحباب الكرام، إن أبناءنا هم أخبارنا، وإن أبناءنا أمانة في أعناقنا، والله تعالى سألنا عنهم. تجمع نفسك وتوقف مع أبنائك ولو إلى ما أخبر ولو إلى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اسلك معهم نسبة النبوة، فإن الله تعالى جعل بذلك خيرا. وأوعدك وأقتصر لأن آخر الحديث يمسي أولا، من أراد أن يجلس مع الرجل في أبنائه فليكلمني كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء، وليأخذه معه إلى مجامع رجاله وإلى مجالسهم، وليحدثه عن الفضولات إما بحديث أو بكتاب أو بفيلم يراه فيه قصص لمعاني الرجولة، أو هو يحدثه عن قصص هؤلاء. وكذلك من أراد أن يجلس في أبنائه معاني الرجولة فليعلمه الأدب مع الكبار، وليعطي الصغير قدره وقيمته في المجالس، وكذلك ليعلمه الرياضات التي فيها رجولة، وليجنبه أسباب الميوعة والتقنن، ويجنبه الإهانة أمام الحاضرين وأمام الآخرين، ويعلمه الجرأة ويهتم به وبكشف في ملابسه، ويبعده عن الصرف ويبعده عن مجالس له. وكذا عليه أن يلقي عليه السلام، فهو نوع من تقديره واهتمامه أن يلقي عليه السلام وأن يستشيره وأن يوديه المسؤولية وأن يستخدمه الأشخاص، وفوق ذلك كله أن يدعو الله تعالى أن يصلح له الأبناء. فإن الله تعالى إلى ما وصفك فإن تهدك سدى.